الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله وصد عن سبيل الله. ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله وصد عن سبيل الله. ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم. أيوة، شوف هذا كلام عظيم. نعم. ومن هذا الباب يعني هذا الباب يعني منع شهوات النفس. سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم. يعني هذا خاصة الحين في وقتنا الآن اللي تسهل فيه كل شيء، يعني بإمكان الإنترنت يكتب شيء أي شخص بدعة كذا تظهر له، لا، إنسان يحفظ قلبه وبصره وسمعه عن أحوال أهل البدع أو العصيان وغيرهم. نعم. لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله. نعم. فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات. نعم. والله تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني زخرف القول يعني بلاغة القول، لذلك مثل ما ذكر الشيخ الإسلام والشيخ محمد الوهاب رحمه الله وقبلها كتاب الله عز وجل أن أهل الباطل أعطوا بلاغة وفصاحة. الله يقول عن المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذا تكلموا بس تتمنى أنك تسمع كلامهم فصاحته وبلاغته. نعم. وفي مثل قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. ليه يتبعهم الغاوون؟ من بلغتهم، لكن رجل عاقل ما يغويه بإذن الله أحد إذا الله هداه. نعم. ومثل قوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، الآية وما بعدها. تتنزل على كل أفاك أثيم، فالكذاب الشيطان معه، ذلك الشخص يبتعد عن أهل الباطل وقولهم وأعمالهم. نعم. ومثل قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يعني حتى يجتنب الشخص سمع الغنى. نعم. وقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. بعض العلماء يقف مستكبرين، حالتكم متكبرين، سامرا تهجرون، يعني في الليل يحث بعضهم بعضا على هجر القرآن. نعم. نعم. ومثل قوله: وإن يروا سبيلا، يعني المقصود أن فيه من الطوائف من يحث على عدم سماع القرآن. نعم. ومثل قوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. أيوة، هذه آية عامة في كل شيء، يعني فيه من الناس أي باب خير يسعى بعض الناس لإغلاقه كرها فيه، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل أبدا، كل طريق خير يمنعه حتى لو تلاوة القرآن يسعى المنعه. نعم، والعياذ بالله. نعم. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نعم. ومثل قوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الآية. ومثل هذا كثير في القرآن، فأهل المعاصي كثيرون في العالم، بل هم أكثر، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الآية. وفي النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله، وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم. يعني من يعصيهم يذمونه ويحذرون منه، لأن كل صاحب باطل يدعو لباطله، نعم. ويزينونها لمن يطيعهم. أيوة، من يطيعهم يشكرون ويمدحونه. فإذا كان هذه الأفعال في أهل الباطل يتخذونها من باب أولى أهل الحق، لأن يعني يدعون الناس للحق. وإذا فعل وإذا اتبع أحد الحق يفرحون به ويكرمونه وهكذا. نعم. فهم أعداء الرسل وأندادهم. نعم. فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليها وينهونهم عن معاصي الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها. وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يعني حتى النساء أخبر الله أن فيهم من ينهون عن المعروف، أي شيء فيه طاعة الحرمة تنهي عنه، وكل وتدعو إلى الباطل وهي امرأة. فما ظنك بالرجال من المنافقين ذكر الله عنهم؟ نعم. ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يعني المنافقون عندهم أمر معروف ونهي عن المنكر، لكن بالضد. فلو قال لك شخص وش دخلك أنت، هذه أحوال شخصية، لا يقول الله أخبر منافقين أنه يأمرون ينهون. نعم. لذلك أمر أهل الباطل إلى باطلهم أكثر من أمر أهل المعروف بمعروفهم. وإذا رأيت أردت انظر مثل القنوات وغيرها الدعوة إلى المنكر وغيرها. نعم. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يعني بيّن أن أهل الباطل يعملون ويقاتلون على باطلهم. والله يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. بل عملهم أشد من عمل المسلمين وأكثر. الله يقول: كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ولولا إطفاء الله حربهم لاندثر المسلمون. نعم. ومثل هذا في القرآن كثير، والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته، فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر به، والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته، فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر، فإن حب الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما، حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر، فإن ذلك مسبوق بعلمه. فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا ترك، لكن فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به. لكن فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به. شوف، هذه قاعدة ذكرناها لكم وذكرها الشيخ إبراهيم في شرح الواسطية. الأمر المعروف، المعروف يجب أن يعلم المسلم مفصلا، مثل شو يقول في السجود في الركوع بتفصيل. نعم. أما المنكر لا، يعني المنكر يكفي فيه الجملة، مثل لو الشخص يقول من نواقض الإسلام الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. ما يأتي شخص يبحث ما هي عبارات الاستهزاء تفصيل، لا، يكفي معرفتها جملة. نعم. لذلك مثلا من يعمل في الحسبة أو غيره لا يذهب إلى معرفة تفاصيل السحر وكيف السحر، لا. وبعض الناس يعرض السحر أمام الناس، وهذا السحر كذا، وهذا انظروا كيف يكتب، هذا ما يجوز، هذا في فتح باب شر للناس. وكون النفوس يقال هذا سحر وكفر تخاف، ولو تيت بالسحر هذا شعره وكذا وكذا يهون ذلك على النفوس. فقد تجد بعض ضعاف النفوس مثل النساء يذهبن إلى ساحر ويطلبن من السحر بسبب أن النفوس أهان عليها السحر لما رأته تفصيله. والإسلام دائما أي باب فيه شر يغلق. إلهي نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.